فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للمسافر أن يصلي الجمعة صلاة ظهر؟ هل يجوز للمسافر أن يصلي الجمعة صلاة ظهر؟ إذا حضرها مع المسلمين يصليها صلاة جمعة، ما يصليها صلاة ظهر. نعم.